أزواج أمهاتهم، يعني يوبق نفسه أن الشرع سيحصل له نظير ما حصل لهؤلاء. ثم قال: لا يا ليت شعري لو تفنى ما يا هلا خبر ما عندنا، يا ليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم قال: والله لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا مجلاة بناء المساجد عليها، ولا إضاءتها بالكهرباء، ولا بناء الكباب عليها، ولا زخرفتها، ولا وضع الأصبار والكتابات عليها. لم يكن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عادة أو من عادة سلف أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ولكن المفتونون بالقبور عظموها وبنوا عليها القباب وذبحوا لها ونذروا لها الذنوب وصرفوا لها محض حق الله سبحانه وتعالى، فوقعوه الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد بالكلية وينافي ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. والله أعلم. هذا ذكر بعضهم كذلك في استهبالها لزيارة فور أخيها، قالوا إن هذا بعضهم قال إن هذا خاص بعائشة، ولهذا نهى الرسول لعن الرسول زائرات القبور. بعضهم يقول هذا قبل، لأن الإبن قبل ثم أخيرا نهى عن ذلك كله. أنا أقول سبحانه. نعم. طب إن شاء الله تقصون لها أن يكتب على القبور. ولكن لما استقر التوحيد في قلوبهم وانطلعت جبير الشيخ من نفوسه نهائيا. عند ذلك رخص لهم الرسول بزيارة القبور وعلمهم ما يقولون إذا زاروا المقابر. فالنهي أولا من أجل أنهم قريبو عهد بكبر، فنهاهم حتى لا يبقى شيء في قلوبهم من جبور الشرك. لما انتهت جبور الشرك من القلوب وانطلعت من التوحيد وأرن عليهم الفتنة، عند ذلك أرن لهم بزيارة القلوب. Thank you.